أعزائي الحضور مساكم سعيد وحياكم الله. أحلى تحية خاصة العيون العريس الغالي قاسم الجبوري الحلاوة وهالحلاوة الغالين ألف مبروك عليكم إن شاء الله بالرفاه والبنين. الحاضرين جميعا كل عشان الحويجة على الراس إن شاء الله بيهم. تحية خاصة إلى كادر قاعة فصول أربعة وكادرها وإخراجها ومصورينها على الراس كلهم. أحلى الغالي فلاح وأحلى الغالي رباح المغزاوي وأحلى الغالي محمد المغزاوي وتحياته فنان صدام الجراد. أحلى محمود الشمري وأحلى الغالي أحمد المغزاوي. أحلى كل حضور الميوات يعني وجبور والدويش وكل هاي المحوز المدينة وجمال. أنا بخالتي هذي الدلالين تبشرين أكيد. أحلى تحية خاصة لجوامير كلهم حياهم الله شيء الأقل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي اخوان بسطوا مجال دمو زعم عليكم نوع على صفحة لو استريحوا. يا صاحب ليش تنشدني عن الحال وانت تدري الحال ما يحتاج تفسير. يا صاحب ليش تنشدني عن الحال وانت تدري الحال ما يحتاج تفسير. تركنا الديرة مجبورين والدار سكننا الغرب وخطار تهجير. أتمنى حمامة وعندي جناح أتمنى حمامة وعندي جناح فوق الحويجة كل مشوار وتطير. بسامك وش العيون عريس شفت ولد الحشد نور الله بيهم ليش يصير البال رادي يوضح الصورة. شفت ولد الحشد نور الله بيهم ليش يصير البار رادي يوضح الصورة. بالفتوى اجوا للحرب مبتسمين هم شفت ابتسامة تموت مسرورة. شبيه النار بكبود شبيه النار ولا يما شبيه النار بكبود مغاريب يبوع. وعشنا بغير شافتكم مغاريب عجب يا دار سكانيك. ويلي عجب يا الحلاوة يا المدينة يا الخان سكانك مغاريب يا بو. ورهاين هل يتشاب ديار الجناب بالعاد كل يوم عنا واجب العين الزينة بعد امي ديون. أهلا تحية أبو حسن رياض الغالي رياض هوفن بس رياض هوفن القوة الجوية الدفاع الجوي رياض هوفن بس السادة من أبو حسن رياض الغالي بس للسادة. هاي احنا تحية رياض هوفن بس هوفن بس القوة الجوية الدفاع الجوي يعني الدفاع الجوي رياض الغالي ابن عمي ابن عمي يعني السادة. انت مو بالدفاع الجوي تجيب صدق كذي تجيب لا بالدفاع الجوي عشان انزل طيارة فوق القاعة. ابو طلحة وبهاجر وبقتادة يل تدعون الشرف وانت قوادة يلا ابو طلحة وبهاجر وبقتادة يل تدعون الشرف وانت قوادة تذبحت العالم بالكرادة تذبحت العالم بالكرادة ياكم الزلمة الزينة يهزون القاع الشعب العراقي اسود سباع ما همت الواوية وكل الضباع على روح ابو قاسم العريس الغاني ادويش الشهيد البطل ابو قاسم ابو العريس احلى شباب ادويش حمود الرعد ادويش وكل ادويش حيا الله عاشو رجال تشوفوا تحية خاصة لعيون حشد المدينة والشيخ فخري وحرجان الحشد كلهم حيوم الله حشد الله يعني حمادة الشيخ أبو جلو بس أبو جلو نزل الصفان أقطع السعدين أبو جلو أبو جلو أبو جلو الحشد حمادة الشيخ أبو جلو نزل الصفان يعني حمادة الشيخ أبو جلو لعيون فلان صدام جاد في قلبك غالي عرس يلا الروس الروس قبل قبل قبل قبل يابا اخوان هاي المصور عنده سابع انطومه جالي ولد ماشي يقولون هذول الجماعه كل هذول الشباب الحبيبه تقولون يحشون علينا سريع اخوان اخوان على طلب الحشد لا حد يصور بالموبايل ترى يصور نعتبره داعشي يريد ينشرنا على الفيس لا حد يصور يا ولد كلكم قرايب وما يحتاج واحد يوصيكم وجه الغنزي وقلنا لك نيجيكم ما راح تطير مقلنا لك نيجيكم ما راح تطير العد الشعبي العد الشعبي سيطرة العقرب الغالي ابو ريشة بس ابو ريشة بس العد الشعبي بعناد الدواح شديد الحشد باقي احنا رجال الحشد حشد الميوات حشد الميوات وبس وحيهم هسه نعطيك يا معود والله بس تقلب بس سلم يا با هاي بنت وكافشتك وجه الخنزي وقلنا لك نيجيكم ما راح تطير ما همت الواوية وكلها الضباع. اسمع تحيه للشيخ فخري، الشيخ فخري وبس، تحيه الفخري عميد فتاح، عميد فتاح ابو سيف الله باكم سيف جو ابو هشام احلى حج المدينه وعاشوا حيهم. عرجبيه بحيله طويله اصلها عراقيه لو صدت عن ايامي تموت كل عرج بي تقتلني تذبحني ونتحل الجدايل الخالة والعمة هي كلها ناصايا اسمع أهلا تحية حيو قال شو سويه طالبيه يا بسس يا با صدام عبد الله صالح ما تبدل جنسيتك صار 15 سنة صدق شو جنسيتك ضاع وين صدام وينه هذا مو انت معود شحلو لفان شويحي فوق جلاها لا لا تسلاك الزينة لا تسلاها تحلو الأفال شويحي فوق جلاها دخيل الله ومحمد بس سواها ساعة واحدة من جلايا ألب تبديل كل الهلا بالغالة تانز عالة أنعى الأبو كل من ما يحب النسوان تحية خاصة محمود الخلف وحسيب الحماد وبس محمود الخلف وحسيب الحماد والله حيهم أجواء أمير اترجاكم اجوامين كلكم على راسي بس هذا الموضوع عفوه ما عدقه ما اقدر حياكم الله شرف بكم الف الف ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ريت العجايز كلهن بفلا ونزه عدله وعدله وصباحه وضحه ووزه اسمع ريت العجايز كلهن بفلا ونزة عدلة وعدلة وصباحة وضحة ووزة على شباب المحوس شباب المحوس لابو جلو وحشد ابو جلو والحماية حشد ابو جلو والحماية الخاصة حماية القائد ابو جلو مولع مشعب يعني أروان أروان الأحمد العبود عاشور التوم بس جمهور الشيخ بكر وعاشور حيهم يلا ويلي ويلي ويلي استدري العباسي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ريت العجايز كلهن بفلا ونزة عدلة وعدلة وصباحة ووضحة ووزة على شباب البقارة الله عيهم ايه من دور هند المثالة بالحمزة من دور هند المثالة بالحمزة عدهن خباثة ما يقعد الراحة عدهن سوالف والقراض فلاحة ترفع فطيب والكبس لصباحه لا انا مو عليهن على عجاز من فوق العباسي بيكم ابد بس عمي حمود اصعواته بس محررناها الرمادي على عناد الاعادي وضبيناها الحاويزه بعد واخير لي غادي اعلى شباب دوامير حيوم الله تشرف يوم عرس اعلى دوامير عرس الشيخ بغري حي الله الشيخ بغري اسمع عم العريس حسين خلف كل الحضور كل الجمهور العبيد البقارة ابو جبر اجمالي الحوثيين هم تحية خاصة لهم لما علي الله حي طب وحشدي وكتايب جيش المهدي وعصايب وحشني وكتايب دش المهدي وعصايب لمدهم هم طلايب الخزعلي والهادي الشيخ فخري وعشر إذا من يا من تحكي ادبتش يا ولد ادبتش ها تحية وحلى تحية العبد الله صالح محمد السعيد العبد الله صالح محمد السعيد العبد الله صالح وقع أجواء مين وبس فخر الغاني الشيخ فخري الميوات الميوات الميوات أحلى أجواء مين يلا حيو تحية خاصة لعيون أبو سامي يا علميوات استغمارات الحركات أبو سامي أبو سامي الميوات الميوات تقطع يعني الغالي أبو تبارك حي الله أبو تبارك الغالي الاستغمارات عمي الغالي أبو سامي أحلى أبو سامي حي داس بالميوات صار صار تدل صار أتوم أتوم أتوم أتوم بس عاشو على فوق وتم جوا تحية واحلى تحية أهلا تحية فاصل